وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين وفيكم ان شاء الله. حقيقة يعني انت وضحت النقطة هذه عن قضية الرد الكافي والشافي لا شك ان شاء الله، ولكن احنا برضو نريد بعض الاضحاءات تفضل هي حول رحلتك الى ابو ظبي والمعدة الى مثل هذا الكلام حتى احنا نكون على بينة. هناك مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن، هذا هو الهدف. وهكذا كنت في سوريا ادعو الى اتباع كتاب السنه ليس الا هل يعني دكتور في الامارات كما يبدو اكثر المره السابقه قبل 4 سنوات زرت بعض المره السابقه اظن زرتها مرتين نعم، وزرت قطر وزرت الكويت وهكذا. وهناك القيد من الدروس القيد في مسجد خليل الرحمن. طيب نستطيع لنقل يعني ما هو حسب فرضيات الإمام الدافع لنشر مثل هذا الكلام في جريدة أو مجلة هي كما تبدو مجلة؟ والله هذا يختلف اختلاف الأشخاص، في رأيي إما سوء الفهم أو سوء القصد وقد يجتمعان. هل قلتم السعودية لنقل؟ بغرض. ومن التقيت هناك وعلى التقي مع الشيخ من بعد أئمة الحرم الشيخ حماد الأنصاري درس حديث جامعة السلمين مدير الجامعة وأئمة الراضي يعني ممن نعرفهم وعمر فلاح كثير جدا في مجال العلم. ما هي نقاط الخلاف لا نقول التقاء بينكما بين لنقل بن باز و ولعله يحسن ما دام سألت هذا السؤال أن أريك شيئا. نعم هذا من هذا يدلك أولا على كذب أولئك الأخبار. أقرأ وزعم أن قطع عدادة في أحاديك بن عبير حتى صار ضعيفا ولا ضغينا صار ضعفه حتى صار ضعفه بالتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد والرد على من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطيع زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه وتحقيق أنه لا زواج للقطيع فيه. لا هذا كما يبدو أنك أنت في مقدمة الكتاب نشر لا لم ينشر ورد هذا على مقال نشر فيه بعض المجلات الهندية أو الباكستانية وترجم فيه الطعن وهذا رد عليه في طلب ورغبة من الشيخ بن باز. وكم يبدو أنك أرسلت هذا إليه؟ تقرأ الجواب أي من الظرف يبدو أنه هو أرسلته وهو فقط أنا تردك نقية مسلمة الجواب فيكون جواب عن سؤالك السابق. نعم المسألة ورد على ما قال في صحة نسبة إليه ودام أن القطيع زاد في أحد كثير مضاف صار ضعيفا وتحقيقا ضعفيه صار ضعفيه ضعفيه ايوه هي ضعيفه في خطا مصر ضعفيه وتبدو لديه انها ضعيفه اكثر من ضعفيه صحيح. نعم ضعفيه وتحقيقا من الزوائد القطعيه فيه واستغني ما تضمن نقل تقصير الاصوات شبهه المعترض وبين الحق مدرسه ما تجزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا ولدها واستغني ما تضمن نقل تقصير كثير كتب مشاكل وارض من السيارة الدراء ترجمة وقضيكم سيد مولى عز وجل جانا وإياكم ونساء المتقين. السلام عليكم. رأيت العام هو الشيخ بن باز وهذا خدمه نعم هذا جاي في التاريخ 15/1446 في الزكي الأحمد. نعم هذا لا شك أنه واضح وهذه حفلة لو أنني يعني تحصل على رسالة على صور يعني حقيقة نعم

كما حجزنا في السنة السابقة. بارك الله فيك وبارك فيكم إن شاء الله. طيب تأليف التقصي بارك الله أليس لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها ويسرش؟ لا نحن كنا في دمشق لنا حلقة لا. لكن هنا المشغولون لم يرقلوا ذلك ولذلك فنحن قابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط. هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟ ما هيش؟ رابطة العالم الإسلامي هذا ما سبق. لا سبق. أنا الجامعة الإسلامية لا. كنت فيها مدرسا لا. ثم كنت فيها عضوا في مجلس الأعلى ثلاث سنوات. على كل البركة الذي يكون الله إذا لم يكتب عليكم ولكن أنا أعتبر بمقدمة إن شاء الله نحن نكون لديك خير إحنا لا يا ماما لا وأن زي ما فضلت طريقك عقيد أشياء ونشر على أشياء كثيرة ولكن أنا أقدر أقول لك كقارئ مسلم بل مؤاخذ أو كإنسان تعالم برضو ما كانش عندي فكرة كاملة عن سنكون ذلك فنقصد أن إحنا إن شاء الله نحاول أن نستفيد من هذه أجل ما دام إحنا ننوي الخير فإن شاء الله يكون مثل هذا الشيء من خلال في جريدة أسبوعية تصدر في الرابطة فنعمل إن شاء الله نشرها برضه في هذه الجريدة وهي تصدر في البلدان كثيرة يكون إحنا نعرض الصورة في الوقت المثل ونسألكم ونسألكم ونسألكم وإذا لقاء يمكن نأخذها إحنا حتى نستفيد منها لأن هذه إحنا ما بدنا صور ولا عايزين صور لا لا لا ليس من أحد الصور وهذا إحنا ما مسؤول يا ولا نشر شيء من هذا الصدد عن هذه المكتبين نشتر في نرسلهم حتى أكون آتي أنا بنفسي ما جزاك الله الله إذا بقيت هنا نشهد بزيارة الأمر الخنوخ شاء الله تأزورة زيارة عادية ومية أهلا مرحبا فيك بارك الله شرفا فيك. وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى الله وصحبه وعلى آله وصحبه وماله. الشيخ ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تطلب الدعوة إما لجهله هو أمي لا فأولا يكتب وإما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس وأضرب مثل ذلك الصوفية فأغلب الناس يتصوفوا ويعلموا أن الصوفية عبادة نعم يعني في كنت حضرتكم تكلمت عن قضية الدعوة ونشر الإسلام في أحد الأجوبة وانظرت مثلا عن القاديانية لمن لم تصل الدعوة الحقة عن دعوة التوحيد ثم إن شاء الله يعني لهم معاملة خاصة ثم أرد قضية الصوم عرفت أخرجت هذا هو الجواب أي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الإسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة الجواب هو حسب ما جاء في السؤال أنت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الإنسان يعني المجتمع الذي عاش ذلك الإنسان الذي مات وهو لم يفقه التوحيد يغلب عليه أو هو صورة ممثلة لهذا المجتمع الذي لم يفقه التوحيد وإذا كان المشايخ أو العلماء في مثل ذلك المجتمع والذين هم المفروض فيهم أنهم يكونون هداة مهتدين هم أنفسهم ضالين منحرفين فما يكون شأن الآخرين يعني كما قيل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكين فيه إلا لفظه هل هناك طبعا سؤال جاء في إحدى المجلات وفي إحدى الجرائد وأنا أريد أن أجيب السؤال وأريد أسأل جواب هل هناك طبعا في الصلاة في من تابع وهو في الدنيا ولم ينضم طول حياته فهل